لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الرافضي في قدحه في عائشة: وأما قوله كيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من المسلمين وساعدوها على حرب أمير المؤمنين ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلبت حقها من أبي بكر رضي الله عنه، ولا شخص واحد كلمه بكلمة واحدة. فيقال: أولا، هذا من أعظم الحجج عليك، فإنه لا يشك عاقل أن القوم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونه ويعظمون قبيلته وبنته أعظم مما يعظمون أبا بكر وعمر. ولو لم يكن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعظمون القبيلة بنو هاشم أكثر من قبيلة عمر بني عدي وبني تيم اللي هم أبو بكر الصديق. فكيف إذا كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم؟ ولا يستريب عاقل أن العرب قريشا وغير قريش كانت تدين لبني عبد مناف وتعظمهم أعظم مما يعظمون بني تيم وعدي. ولهذا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر قيل لأبي قحافة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: حدث عظيم، فمن ولي بعده؟ قالوا: أبو بكر. قال: أورضيت بنو عبد مناف وبنو مخزوم؟ قالوا: نعم. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أو كما قال. سبحان الله، يعني الأمور الدنيوية لا تتم بهذه الطريقة، ولكن تربية يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيف قدموا أبا بكر وهو من بطن من قريش أضعف بكثير من بني عبد مناف. ولهذا جاء أبو سفيان إلى علي فقال: أرضيتم أن يكون هذا الأمر في بني تيم؟ فقال: يا أبا سفيان، إن أمر الإسلام ليس كأمر الجاهلية، أو كما قال. فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال إن فاطمة رضي الله عنها مظلومة ولا أن لها حقا عند أبي بكر وعمر، زي ما يقول هو ولا شخص واحد، يبقى أنت يبقى كلهم لا يرون فاطمة إيه؟ مظلومة. هذا فعل، ده هو بينقل إجماع من حيث لا يشعر. الحاجة العجيبة إنه بيقول عشرات الألوف من المسلمين، وأنت في الحقيقة بتقول عليهم إيه؟ من ساعة ما ردوا إمرة علي بن أبي طالب أنت بتقول عليهم كفر. سبحان الله. قال: فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال إن فاطمة رضي الله عنها مظلومة ولا أن لها حقا عند أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا أنهما ظلماها ولا تكلم أحد في هذا بكلمة واحدة، دل ذلك على أن القوم كانوا يعلمون أنها ليست مظلومة، إذ لو علموا أنها مظلومة لكان تركهم لنصرتها إما عجزا عن نصرتها أو إهمالا وإضاعة لحقها وإما بغضا فيها. ولا واحدة فيهم يمكن أن هو تكون، لأن هم بنو هاشم وبنو عبد مناف أقوى من إيه؟ من بني تيم، من قبيلة أبي بكر، ومن بني عدي قبيلتهم. إذ الفعل الذي يقدر عليه الإنسان إذا أراده إرادة جازمة فعله لا محالة، فإذا لم يرده مع قيام المقتضي لإرادته، فإما أن يكون جاهلا به أو له معارض يمنعه من إرادته. فلو كانت مظلومة مع شرفها وشرف قبيلتها وأقاربها، وأن أباها أفضل الخلق وأحبهم إلى أمته، وهم يعلمون أنها مظلومة، لكانوا إما عاجزين عن نصرتها، وإما أن يكون لهم معارض عارض إرادة النصرة من بغضها، وكلا الأمرين باطل. فإن القوم ما كانوا كلهم عاجزين أن يتكلم واحد منهم بكلمة حق، وهم كانوا أقدر على تغيير ما هو أعظم من هذا. وهذا وغيره مما يبين أن الأمر على نقيض ما تقوله الرافضة من أكاذيبهم، وأن القوم كانوا يعلمون أن فاطمة لم تكن مظلومة أصلا، فكيف انتصر القوم لعثمان حتى سفكوا دماءهم ولا ينتصرون لمن هو أحب إليهم من عثمان، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ يعني وقعت الجمل والسفين كانت عشان الانتصار لإيه؟ لعثمان، ومطالبة عليه بقتل قتلة عثمان، فسفك الدماء عشرات الألوف في وقعة الجمل من أجل يعني الانتصار لدم عثمان. يبقى بالأولى كانوا هتسفك دماءهم. نعم. وبعدين ده هم كانوا بقوم واحد من بني عبد مناف اللي هو علي بن أبي طالب. طب كان أسهل عليهم يقاتلوا من أجل واحد من بني تيم، لأن هو ما هوش قوي بهذه الدرجة قبليا. دليل على أن الأمر ليس كما قالوا، فعلا يستحيل أن يكون كما قالوا. قال: فصل في الكلام على تسمية عائشة أم المؤمنين ومعاوية خال المؤمنين. قال الرافضي: وسموها أم المؤمنين ولم يسموا غيرها بذلك. يعني الجهل المطبق ده، كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أمهات المؤمنين. ولم يسموا أخاها محمد ابن أبي بكر مع عظم شأنه وقربه من منزلة أبيه وأخته عائشة أم المؤمنين، فلم يسموه خال المؤمنين، وسموا معاوية ابن أبي سفيان خال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة بنت أبي سفيان إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأخت محمد بن أبي بكر، وأبوه أعظم من أخت معاوية ومن أبيها. والجواب أن يقال: أما قوله إنهم سموا عائشة أم المؤمنين ولم يسموا غيرها بذلك، فهذا من البهتان الواضح الظاهر لكل أحد. وما أدري هل هذا الرجل وأمثاله يتعمدون الكذب، أم أعمى الله أبصارهم لفرط هواهم حتى خفي عليهم أن هذا كذب، وهم ينكرون على بعض النواصب أن الحسين لما قال لهم: أما تعلمون أني ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: والله ما نعلم ذلك. وهذا لا يقوله ولا يجحد نسب الحسين إلا متعمد للكذب والافتراء، ومن أعمى الله بصيرته باتباع هواه حتى يخفى عليه مثل هذا، فإن عين الهوى عمياء. تبقى حاجات باينة جدا وتخفى على من اتبع هواه. والرافضة أعظم جحدا للحق تعمدا وأعمى من هؤلاء، فإن منهم من المنتسبين إليهم كالنصيرية وغيرهم من يقول إن الحسن والحسين ما كانا أولاد علي بل أولاد سلمان الفارسي. أعوذ بالله. ومنهم من يقول إن عليا لم يمت، وكذلك يقولون عن غيره. ومنهم من يقول إن أبا بكر وعمر ليس مدفونين عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول إن رقية وأم كلثوم زوجتي عثمان ليستا بنت النبي بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هما بنت خديجة من غيره. نعوذ بالله. ولهم في المكابرات وجحد المعلومات بالضرورة أعظم مما لأولئك النواصب الذين قتلوا الحسين، وهذا مما يبين أنهم أكذب وأظلم وأجهل من قتلة الحسين، وذلك أنه من المعلوم أن كل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم المؤمنين، عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث الهلالية وجويرية بنت الحارث المصطلقية وصفية بنت حيي ابن أخطب الهارونية، هارونية عشان هي من نسل هارون أخي موسى عليه السلام رضي الله عنهن. وقد قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وهذا أمر معلوم للأمة علما عاما، وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته صلى الله عليه وسلم على غيره، وعلى وجوب احترامهن، فهن أمهات المؤمنين في الحرمة والتحريم، ولسن أمهات المؤمنين في المحرمية، فلا يجوز بغير أقاربهن الخلوة بهن ولا السفر بهن، كما يخلو الرجل ويسافر بذوات محارمه. ليس لسنا في الحجاب أمهات المؤمنين، بل يجب عليهن الحجاب إلا على المحارم، وأما كونها أمه أو أم المؤمنين فمن غير أن تكشف الحجاب أمه في التعظيم والحرمة. ولما كنا بمنزلة الأمهات في حكم التحريم دون المحرمية، تنازع العلماء في إخوتهن هل يقال لأحدهم خال المؤمنين. فده مسألة خلافية عند أهل العلم، ليست أن أنتوا كل أهل السنة سموا معاوية إيه؟ خال المؤمنين. فقيل يقال لأحدهم خال المؤمنين، وعلى هذا فهذا الحكم لا يختص بمعاوية، بل يدخل في ذلك عبد الرحمن ومحمد ولد أبي بكر، وعبد الله وعبيد الله وعاصم أولاد عمر، ويدخل في ذلك عمرو بن الحارث ابن أبي ضرار أخو جويرية بنت الحارث، ويدخل في ذلك عتبة ابن أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان أخا ومعاوية. ومن علماء السنة من قال لا يطلق على إخوة الأزواج أنهم أخوال المؤمنين، فإنه لو أطلق ذلك لأطلق على أخواتهن أنهن خالات المؤمنين، ولو كانوا أخوالا وخالات لحرم على المؤمنين أن يتزوج أحدهم خالته، وحرم على المرأة أن تتزوج خالها. وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا أخواتهن أخوات أمهات المؤمنين وإخوتهن، كما تزوج العباس أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وولد له منها عبد الله والفضل وغيرهما، وكما تزوج عبد الله بن عمر وعبيد الله ومعاوية وعبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر من تزوجوهن من المؤمنات، ولو كانوا أخوالا لهن لما جاز للمرأة أن تتزوج خالها. والذين أطلقوا على الواحد من أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا في هذه الأحكام، ولكن قصدوا بذلك الإطلاق أن لأحدهم مصاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر ذكرهم لذلك عن واشتهر ذكر ذلك ذكرهم لذلك عن معاوية، كما اشتهر أنه كاتب الوحي. يعني يقول اللي بيقول يجوز الإطلاق بيقول من غير أحكام، هو بيقول أن يشترك في ذلك كل إخوة أمهات المؤمنين، وبيقول اشتهر عن معاوية أقل من شهرة غيره، كما اشتهر أنه كاتب الوحي، وقد كتب الوحي غيره، وقد كتب الوحي غيره، وأنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أردف غيره، لكن بيذكروه في الفضائل ليه؟ لأنه هو بقى أمير المؤمنين بعد الحسن، فالناس من أجل أن يعني بعد الأزمة التي مرت كان هناك احتياج إلى بيان فضائل معاوية حتى تستقر طاعته في النفوس، وقد حاربوه سنوات. يعني كان في ناس بتحارب معاوية رضي الله عنه من 5 سنين وست شهور كمان، يعني بحيث أن الأمر كان فيه، كان هناك احتياج إلى أن تجتمع القلوب عليه حتى تأتلف، بدلا من أن تكون على مضض يوشك يعني أن يحدث أمر يؤدي إلى الافتراق. فلذلك ذكرت. يقول: فهم لا يذكرون ما يذكرون من ذلك لاختصاصه به، بل يذكرون ما لهم من الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكرون في فضائل غيره ما ليس من خصائصه. وأما قوله ما عظم شأن، لم يسموا أخاها محمد بن أبي بكر، ما عظم شأنه وقربه من منزلة أبيه وأخته عائشة أم المؤمنين، بيقول عظم شأنه، فإن أراد عظم نسبه فالنسب لا حرمة له عندهم لقدحهم في أبيه وأخته. أنتم تقدحوا في أبي بكر وتقدحوا في إيه؟ في عائشة. هو عشان محمد بن أبي بكر كان من قتلة عثمان ثم من جند علي الذين شاركوا عليا في القتال. أنتوا بتقولوا أنه هو عظم شأنه. ليه عظم شأنه؟ عشان هو ابن أبي بكر. وأنتوا بتسبوا مين؟ أبا بكر، وبتقول عليه أخت أخو أم المؤمنين. طب وأنتوا بتطعنوا في أم المؤمنين نفسها أخو عائشة. يقولوا: أما أهل السنة فإنما يعظمون بالتقوى لا بمجرد النسب. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن أراد عظم شأنه لسابقته وإجرته ونصرته وجهاده فهو ليس من الصحابة، على قول كثيرين من أهل الحديث ومن أهل العلم، لأجل أن الصحابي شرطه عندهم أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا. وقالوا: محمد ابن أبي بكر رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يرى، لأنه كان إيه؟ ولد في حجة الوداع، ولد في حجة يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو يعني 3 أشهر على الأكثر. يقول: لا، فهو ليس من الصحابة لا من المهاجرين ولا الأنصار. وإن أراد بعظم شأنه أنه كان من أعلم الناس وأدينهم فليس الأمر كذلك. طبعا في اختلاف في مسألة أنه من الصحابة، أن من رآه النبي صلى الله عليه وسلم مولودين يعدون من الصحابة، وهذا ربما كان قول يعني كثير من أهل العلم. وأما قوله: وأخت محمد وأبوه، أخت عائشة وأبوه وأبو بكر أعظم من أخت معاوية وأبيها، فيقال هذه الحجة الباطلة على الأصلين. وذلك أن أهل السنة لا يفضلون الرجل إلا بنفسه، فلا ينفع محمدا قربه من أبي بكر وعائشة، ولا يضر معاوية أن يكون ذلك أفضل نسبا منه، وهذا أصل معروف لأهل السنة، كما لم يضر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا كبلال وصهيب وخباب وأمثالهم. هم مش عرب أصلا، بلال حبشي وصهيب رومي، خباب يعني ليس نسبه بالنسب الشريف، لا يضرهم أن يكون من تأخر عنهم من الطلقاء وغيرهم كأبي سفيان بن حرب وابنيه معاوية ويزيد وأبي سفيان بن الحارث ابن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب ونحوهم أعظم نسبا منهم. يعني يقول الصحابة دول ما لهمش نسب شريف أفضل من الصحابة اللي أسلموا من بعد وقاتلوا ولهم نسب شريف. العبرة بالتقوى لا بالنسب. هو الميزان عند هؤلاء الرافضة إيه؟ إن هم يكون واحد مع جيش علي، أي حد مع جيش علي يحارب من خلفه يبقى إيه؟ يقدم، يطلعوا له، يبحثوا له عن الفضائل. فصل في دفع القدح عن معاوية رضي الله عنه. قال الرافضي: مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن معاوية الطليق ابن الطليق، اللعين ابن اللعين، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الكذب. وقال: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. ها؟ من الطلقاء اللي هم أسلموا عام الفتح، اللي هم ذهبوا فأنتم الطلقاء. الطلقاء ده اللفظ الثابت، حديث صحيح في صحيح مسلم، ويعني أن الصحابة في غزوة حنين كانوا 10,000 ومع 2,000 من الطلقاء. اللفظ ثابت، مش زي البعض اللي يقولك ده حديث ضعيف ذهبوا فأنتم الطلقاء. لا، الحديث ده مستفد، ويعني كأنه يشبه التواتر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو متواتر فعلا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق أهل مكة ولم يسب أحدا من لا ذرية ولا نساء ولا غنم أموالا، صلى الله عليه وسلم أطلقهم ودخلوا في الإسلام كلهم. ها؟ مين؟ لا، طليق يعني من الطلقاء. لا، هو يعني اللي هو قبل ما الطلقاء كان عبد. لا، على اللفظ. لا، الطليق، لا ده هما جايبين اللفظ بناء على من الطلقاء، مش جايبينه على حاجة تانية. تنقيص، تنقيص اللفظ، تنقيص ده من الطلقاء، يعني ما هواش من كبار الصحابة، مش من السابقين، ده متأخر وبعدين يزودوا بقى. يقول: وقال: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، كذب وباطل وزور، وكان من المؤلفة قلوبهم. ليس كذلك، بل أبوه كان من المؤلفة قلوبهم وحسن إسلامه، وأما معاوية فلم يكن عنده مال، لو كان من المؤلفة قلوبهم كان خد فلوس بدل ما من الرسول قال لها: أما معاوية فإيه فصعلوك لا مال له. يعني لا يعني لا. قال: وقاتل عليا وهو عندهم رابع الخلفاء إمام حق، وكل من حارب إمام حق فهو باغ ظالم. احنا بنقول ان هو باغ، نعم، ولكن لا يلزم من ذلك ان يكون ايه ظالما او فاسقا، لانه متأول. قال: وسبب ذلك محبة محمد بن ابي بكر لعلي رضي الله عنه، ومفارقته لابيه، وبغض معاوية لعلي ومحاربته له، وسموه كاتب الوحي، ولم يكتب له كلمة واحدة من الوحي، كذاب، بل كتب وحيا كثيرا، بل كان يكتب له رسائل، وقد كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 14 نفسا يكتبون الوحي، وأولهم وأخصهم وأقربهم إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أن معاوية لم يزل مشركا بالله في مدة كون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا، يكذب بالوحي ويهزأ بالشر. طبعا ده كذب، لان معاويه رضي الله عنه ايه اسلم، انت لسه تسلم في عام الفتح، ومعاويه ممن حسن اسلامه. والجواب ان يقال: اما ما ذكره من ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن معاويه وامر بقتله اذا رؤي على المنبر، فهذا الحديث ليس في شيء من كتب الاسلام التي يرجع اليها في علم النقل، وهو عند اهل المعرفه، اهل العلم عند اهل المعرفه بالحديث، كذب موضوع مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرافضي الراوي له لم يذكر له إسنادا حتى ينظر فيه، وقد ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في الموضوعات. شوف من صف مثيمة ما قالش يعني أنه ليس الطريق بالطليق، بالحياتي الكلام عليها هيقول نعم، ولكن هذا ليس ذما، هم يقصدون به ذم. قال: وما يبين كذبه أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد عليه بعد معاوية من كان معاوية خيرا منه باتفاق المسلمين، فإنه كان يجب قتل من صعد عليه لمجرد الصعود على المنبر، فإن كان يجب، يقول فإن كان يجب قتل من صعد عليه لمجرد الصعود على المنبر، وجب قتل هؤلاء كلهم، ثم هذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، فإن مجرد صعود المنبر لا يبيح قتل مسلم، وإن أمر بقتله لكونه تولى الأمر وهو لا يصلح، فيجب قتل كل من تولى الأمر بعد معاوية ممن معاوية أفضل منه، وهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نهيه عن قتل ولاة الأمور وقتالهم كما تقدم بيانه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حذر مرات كثيرة، قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقام فيكم الصلاة. قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نهى عن قتال ولاة الأمور بل أمر بالصبر. ثم الأمة متفقة على خلاف هذا، فإنها لم تقتل كل من تولى أمرها ولا استحلت ذلك، يعني ممن يكون ليس فاضلا، زي ناس كتير يقول لك ده فلان ده مش أهل يبقى نقتله، لا، حتى ولو كان دون الأهلية، إنما ينظرون دائما إلى المفاسد الكثيرة في قتل من تولى أمر المسلمين وقتاله. يقول ثم هذا، يقول لا لم تقتل كل من تولى أمرها ولا استحل ذلك، ثم هذا يوجب من الفساد والهرج ما هو أعظم من ولاية كل ظالم. يعني تولى الأمة ناس ظلمة لا شك في ذلك، حكام ظلمة، الحجاج بن يوسف الثقفي بتولية عبد الملك بن مروان، وأبو جعفر المنصور، وأبو العباس السفاح، والمأمون بن هارون الرشيد، وكانوا ظلم، والمأمون كان معه بدعة، ومع ذلك النهي عن القتال لماذا؟ لأجل ما يكون من الفساد والهرج مما هو أعظم من ولاية كل ظالم. يعني مش عارف فلان ده ظالم وقتل من النفوس كذا وكذا وكذا، يبقى لازم نقاتل، والناس تبقى عايزة الفوضى تيجي، يقول لك أحسن الفوضى كويسة. أعوذ بالله، ده حاجة، ده من أعظم الفساد، بل يصبر على ظلم الظلم حتى لا يحصل الفساد الأكبر. يقول فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يكون فعله أعظم فسادا من تركه؟ وأما قوله إنه الطليق ابن الطليق، فهذا ليس نعت ذم، فإن الطلقاء هم مسلمة الفتح الذين أسلموا عام الفتح، عام فتح مكة، وأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا نحو من 2000 رجل، وفيهم من صار من خيار المسلمين كالحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل ويزيد بن أبي سفيان وحكيم بن حزام وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يهدوه ثم حسن إسلامه، وعتاب بن أسيد الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم مكة لما فتحها، وغير هؤلاء ممن حسن إسلامه، ومعاوية ممن حسن إسلامه باتفاق أهل العلم، ولهذا ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه موضع أخيه يزيد ابن أبي سفيان لما مات أخوه بالشام. يعني أصل ولاية معاوية كانت من مين؟ من عمر، من أجل أنه جعله مكان أخيه يزيد. يزيد كان أحد أمراء عمر في فتوحات الشام، وكان يزيد بن أبي سفيان من خيار الناس، وكان أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر وعمر لفتح الشام، يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص مع أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد فلما توفي يزيد بن أبي سفيان ولا عمر مكانه أخاه معاوية، وعمر لم تكن تأخذه في الله لومة لائم، وليس هم من يحاري في الولاية، ولا كان ممن يحب أبا سفيان أباه، بل كان من أعظم الناس عداوة لأبيه أبي سفيان قبل الإسلام. يعني فعلا كان يتمنى قتل مين؟ أبي سفيان. حتى إنه لما جاء به العباس يوم فتح مكة كان عمر حريصا على قتله، حتى جرى بينه وبين العباس نوع من المخاشنة بسبب بغض عمر لأبي سفيان. فتولية عمر لابنه معاوية ليس لها سبب دنيوي. كان هو بقى موضوع نسب وده ابن واحد بيكرهه عمر وما يحبهوش، لكان عمر ما حيوليه. يقول ولولا استحقاقه للإمارة لما أمره. وأما قوله كان معاوية من المؤلفة قلوبهم، فنعم، وأكثر الطلقاء كلهم من المؤلفة قلوبهم، كالحارث بن هشام وابن أخيه وعكرمة ابن أبي جهل وسهيل بن عمرو وصفوان ابن أمية وحكيم بن حزام، وهؤلاء من خيار المسلمين. الحقيقة إن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى معاوية من سهم المؤلفة قلوبهم، وإلا لو كان يبقى معاه فلوس كما ذكرت. فتسليم أنه من المؤلفة قلوبهم، إن تألفهم ببعض الأمور كأن جعله كاتبا للوحي فنعم، أما أن يكون من المؤلفة قلوبهم بالمال لكان معاوية كان إيه لصار غنيا. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي الرجل منهم 100 من الإبل، يعني دية إنسان. ده مهر فاطمة كانوا إيه، كانوا شريفين اتنين جمالين. فلو كان معاوية معانا هذه المقادير من المال لما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صعلوك لا مال له. يقول والمؤلفة قلوبهم غالبهم حسن إسلامهم، وكان الرجل منهم يسلم أول النهار رغبة منه في الدنيا، فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه، إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.